بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال إمام أهل السنة والجماعة الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: والإيمان بعذاب القبر، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء وكيف أراد. والإيمان به والتصديق به، والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر كيف شاء وكما شاء. إنما هو الإيمان به والتصديق به. والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى ابن مريم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رسالته العظيمة وفي أصول السنة، قال رحمه الله: والإيمان بعذاب القبر، والإيمان بعذاب القبر، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء وكيف أراد. والإيمان به والتصديق. هذه مسألة، مسألة الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، هي من المسائل المتعلقة بالإيمان باليوم الآخر، هي من المسائل المتعلقة بالإيمان باليوم الآخر الذي هو أحد أركان الإيمان الستة. وهذه المسألة شغب بها أيضا بعض أهل البدع، أقول شغبوا بها على أهل السنة مشككين ومنكرين لها. وأما أهل السنة فهم أسعد الناس بالحق وبالدليل، حيث نطقوا بما نطق به الكتاب والسنة من الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، من الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، وأن ذلك يكون في حياة برزخية، في حياة برزخية. والأدلة في هذا في إثبات عذاب القبر ونعيمه كثيرة، الأدلة في إثبات عذاب القبر ونعيمه كثيرة من الكتاب والسنة، بل بلغت في السنة النبوية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حد التواتر. فمن ذلك قول الله تعالى، أعني من أدلته في الكتاب، قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذه الآية قد تضمنت نصا، أقول تضمنت نصا عذاب فرعون وقومه غدوا وعشيا، غدوا وعشية، وعطف عليهم وعطف على هذا سبحانه وتعالى، قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهذا العذاب الذي عليه فرعون وقومه من المكذبين والكافرين يلتحق به أيضا كل كافر ومنافق، يلتحق بهذا الوعيد من العذاب كل كافر ومنافق مات على ذلك. وأما من السنة فالنصوص كما قلت كثيرة أيها الأحبة، وإما يعني بلغت حدا كثيرا من الأحاديث إلى حد التواتر، ونص على ذلك جمع من أهل العلم. ومن هذه الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين مر على قبرين أو بقبرين يعذبان، فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله أو لا يستنزه من بوله، في رواية أخرى. فهذا في إثبات من الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم بأنهما يعذبان وهو كذلك. وبين عليه الصلاة والسلام سبب عذابهما، فقال: أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فلا يستنزه أو لا يستتر من بوله. وهذا من وحي الله عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام، وإلا هذا أمر غيبي محض، أمر غيبي محض، فأوحى الله عز وجل إليه عن حالهما وعن السبب الذي من أجلهما يعذبان. وأيضا كما جاء في الصحيحين أيضا من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد ومما علم أمته في ختم تشهده: اللهم إنا أعوذ بك من عذاب القبر. يتعوذ من أربع، نعم، ومنها التعوذ من عذاب القبر، وغيرها من الأحاديث الكثيرة. يقول العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرحه على الطحاوية، قال: وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه. وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا، وسؤال الملكين، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به. قال: ولا يتكلم في كيفيته. لما لا يتكلم في كيفيته؟ لأنها حياة برزخية بما فيها من نعيم أو عذاب. قال: ولا يتكلم في كيفيته، إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته. ليس للعقل وقوف، لا يمكن أن يدرك مهما بلغت من القوة والفطنة والذكاء والإدراك إلى آخره، مهما يكن فالإحاطة ماذا؟ لا شيء. الحياة لا كالحياة، والعذاب لا كالعذاب، والنعيم لا كالنعيم، أبدا. حياة أخرى، حياة أخرى. قال: إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته، لكونه لا عهد له به. القاعدة الشرعية أن الحكم عن الشيء فرع عن تصوره، الحكم عن الشيء فرع عن تصوره، فإن لم يكن لك ثم عهد به ولا تصور حقيقي له، كيف تعمل عقله؟ ومهما تصورت فلن تتجاوز التصور السني الذي جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من إثبات عذاب القبر ونعيمه، وتقف. الكيفية مهما كانت غير معلومة، غير معلومة. قبر واحد دفن فيه العشرات كما هو الحال المعروف الآن، بعضهم يعذب وبعضهم ينعم وقبر واحد، كيف الله أعلم، لا يمكن أن يدرك، لا يمكن أن يدرك. قال: لكونه لا عهد له به في هذه الدار والشرع، لا عهد له به في هذه الدار والشرع لا يأتي بما تحيله العقول، ولكن يأتي بما تحار فيه العقول، تحار لتقف لتعرف قدرك، أكثر من هذا لا يمكن أن تتجاوز مهما بلغت. فالشاهد من هذا، انتهى كلامه رحمه الله ما صدر به الكلام من تواتر الأخبار عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذلك، في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان أهلا لذلك. فهي مسألة غيبية متعلقة كما قلنا بركن من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله: وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإسلام، عن الإيمان والإسلام، ومن ربه ومن نبيه، ومن ربه ومن نبيه. هنا أيضا هذا الكلام تابع لسابقه، تابع لمسألة عذاب القبر ونعيمه، وأن الأمة تفتن في القبور، تفتن في قبورها. وهو بهذه العبارة رحمه الله قد أخذها واقتبسها من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الفتنة، فتنة ما القبور، هي الفتنة بسؤال الملكين وما يلحق ذلك. أخرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور، إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور. وفي صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حديث زيد بن ثابت: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. والحديث كما قلت في مسلم في الصحيح. والمراد لولا ألا تدافنوا، أي ألا، نعم، يترك بعضكم بعضا دفن بعض إذا مات هلعا وخوفا وإعراضا، لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. وهذا العذاب يسمعه، نعم، تسمعه البهائم وغيرها إلا الثقلين، لا يسمعها أو لا يسمعون هذا العذاب. قال الإمام أحمد هنا: وتسأل عن الإيمان والإسلام، ومن ربه ومن نبيه. إشارة منه رحمه الله إلى حديث البراء بن عازب الطويل، والملحظ أنت كما ترى أن الإمام أحمد فيه كما مر التنبيه عليه غير مرة الحيطة والاحتياط بأن تكون ألفاظه موافقة لماذا؟ للسنة والحديث، ويقتبس من الحديث ومن السنة، ومن كان كذلك فقد هدي. أقول من كان كذلك فقد هدي، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، فقد هدي إلى صراط مستقيم. الشاهد أن الإمام أحمد بهذه العبارة إشارة منه إلى حديث البراء بن عازب الطويل في خروج الروح المؤمن والكافر، هو حديث طويل في سياق ذلك وسؤال الملكين، وسؤال الملكين للمرء للمؤمن كان أو للكافر، والحديث طويل كما قلت، وهو مروي عند أبي داود في السنن وعند النسائي أيضا مختصرا، مختصر أيضا ابن ماجه في سننه، ورواه الإمام أحمد في مسنده وغيرهم، وهو حديث صحيح، وصححه الحاكم رحمه الله والإمام ابن القيم في إعلام الموقعين وغيرهم من الأئمة، وهو كذلك. وهذه المسائل التي يسأل بها العباد في قبورهم الثلاثة عن الإيمان والإسلام، عن الإسلام ومن ربه ومن نبيه، نعم، هي المسائل الثلاثة التي بنى عليها الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رسالته النافعة، ثلاثة الأصول، ثلاثة الأصول. فانظر إلى هذا التوارد تعرف أن المعين واحد، تعرف أن المعين واحد. قال الإمام أحمد: ويأتيه منكر ونكير كيف شاء وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به. قوله رحمه الله: ويأتيه منكر ونكير، في الجملة السابقة قال: وتسأل، يعني هذه الأمة تسأل في القبور، في فتنتها في القبور أنها ماذا؟ تسأل، مبني للمجهول، وهنا تعيين للسائل. قال: ويأتيه منكر ونكير، هذا فيه تعيين للسائل، تسأل من الذي يسأل؟ في الأول مبني للمجهول، هنا تعيين، تعيين السائل، تعيين السائل. ومن سيسأل العبد في قبره؟ ومسألة اسم الملكين، حديث البراء الطويل ابن عازب رضي الله تعالى عنه فيه كما قلنا قصة خروج الروح وسؤال الملكين، وقبل السؤال صعودها إلى السماء إلى غير ذلك. وفيه: فيأتيه ملكان فيجلسانه فيسألانه، من غير تحديد ماذا؟ الاسم، من غير تحديد الاسم. وحديث اسم الملكين منكر ونكير الذي اقتبس منه الإمام أحمد وسمى فيه من سيسأل العباد في قبورهم من الملائكة، حديث قد اختلف فيه أهل العلم ما بين تعليل معلل للحديث وما بين مصحح، وهو حديث: إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر وللآخر والآخر النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ هذا هو نص الحديث. فمن أهل العلم من يعل هذا الحديث ويرى أن حديث التسمية غير ثابت، فيطلق أنه يسألهم في ذلك ملكان من غير ماذا تسمية. ومن أهل العلم من الحفاظ من ثبت أو من ارتأى ثبوت هذا الحديث، ومنهم الإمام أحمد. فأنت ترى رحمه الله هنا ثبت اسم الملكين، مصير منه إلى ماذا؟ إلى صحة الخبر، مصير منه إلى صحة الخبر. وهذا الخبر خرجه الترمذي في جامعه وابن أبي عاصم في السنة. قال الترمذي: حسن غريب. وصحح الحديث ابن حبان رحمه الله في الصحيح، نعم، وثبته أيضا الإمام ابن أبي داود في حائيته، حيث قال: ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا. فهذا أيضا مصير منه إلى ماذا؟ إلى ثبوت الخبر، إلى ثبوت الخبر. وجود إسناده العلامة الألباني رحمه الله، والحديث ثابت، والحديث ثابت. قال: ويأتيه منكر ونكير كيف شاء وكيف أراد، والإيمان به والتصديق. كيف أراد وكيف شاء، الضمير هنا راجع إلى الله جل وعلا، أي كيف أراد سبحانه وكيف شاء وقدر جل وعز، فهو لا معقب لحكمه وهو على كل شيء قدير. لا تقل كيف يأتي الملك، قبر الرجل أو المرء وأهيل عليه التراب، كيف يأتي؟ من أين يأتي؟ كيف يدخل عليه؟ أما هكذا العقلانيون، كيف يأتي كيف يدخل، والتراب من أين يدخل؟ نقول: كيف دخل الملك إلى رحم الأم، ها، لما كان المرء أو الولد في بطنها 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة مضغة، ثم 40 يوما علقة، إلى آخر الحديث، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. كيف؟ أما يأتيه الملك بعد ذلك فيؤمر فيكتب ماذا؟ شقي أم سعيد، والرزق وغير ذلك، يؤمر بكتابة ذلك. كيف دخل وكيف كتب؟ ما الواجب على عليك في هذا؟ الإسلام والإسلام والتصديق والإيمان وعدم الخوف. فالذي قلته هنا من عدم إدراكك لذلك قله أيضا ماذا؟ هنا من عدم ماذا؟ إدراكك لذلك. فالله على كل شيء قدير جل وعز، فالله على كل شيء قدير. ولهذا أنكر من أنكر من العقلانيين وأتباعهم مما تأثر بالفلاسفة والكلام وأهل البدع هذا، وبدأوا يسخرون من هذه المسائل: غيب وعذاب القبر ونعيم وسؤال الملكين وكيف وكيف يجلسان يقعدانهم، قبر صغير لا يمكن لأحد أن يجلس فيه، فكيف يكون الجلوس وكيف يكون كذلك إلى غير ذلك. كلما استرسلت وأطلقت العنان لعقلك القاصر في الاستمرار والغوص فيما لا يجوز لك ما ازددت من الله إلا بعدا، وما زادك ذلك إلا ماذا؟ قرب من الشيطان وبعد من الرحمن، ويزداد عليك الضلال في هذه المسألة وفي غيرها وأخواتها. فإذا بك في النهاية تخرج ماذا والعياذ بالله منكرا لكثير، أو إن لم يكن إلى كل مسائل الدين والاعتقاد والغيبيات وغير ذلك، نعوذ بالله من الخذلان. فلا يجوز للمرء أن يقول ولا أن يهلك نفسه بيده. ولهذا قال الإمام رحمه الله: والإيمان به والتصديق. قف عند الإيمان وماذا؟ والتصديق. يسع ولا ما يسع الإنسان؟ يسعه أن تراه كذلك، يقرر هنا ويؤكد ما تقدم غير مرة، صحيح؟ من وجوب الإيمان والاستسلام والتصديق وعدم ماذا؟ المجاوزة. هذا فيه تربية. لا تقل لماذا يكرر الإمام أحمد، كم مرة كرر هذه الجملة معنا فيما مضى من المسائل، كرات ومرات، ليربيك يا طالب العلم على أن تعتقد الحق وأن تسلم لمن؟ لله جل وعز في ذلك، عن يقين وصدق وإيمان تام من غير شاك فيه. فهو بذلك قد نصحك وأبلغ في النصيحة رحمه الله، وبين لك وأبلغ البيان، وقد برئت عهدته وذمته، والله الموعد. فمن أخذ بذلك سلم، ومن ترك هلك، ولا يضر إلا نفسه. نعم. قرأت الشفاعة؟ قال: والإيمان بالشفاعة وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء الأثر: كيف شاء وكما شاء، إنما هو الإيمان والتصديق به. من أصول أهل السنة والجماعة أيها الأحبة الإيمان بشفاعات، بشفاعات النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه المسألة العظيمة لها تعلق بركنين عظيمين من أركان الإيمان، لها تعلق بركنين عظيمين من أركان الإيمان. أما الركن الأول فهو من الإيمان بالرسل، من الإيمان بالرسل. وأما الركن الثاني فهو الإيمان باليوم الآخر، باليوم الآخر. فالإيمان بالرسل يتضمن الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين على ما تعلمون في ذلك، في من سمي وفي من لم يسمى. وأن الإيمان بهم ينقسم إلى قسمين: مجمل ومفصل. ومن الإيمان الذي يجب على العباد أن يعلموه وأن يؤمنوا به إجمالا وتفصيلا ما يتعلق بمن؟ بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. فمن الإيمان المفصل به عليه الصلاة والسلام الإيمان بشفاعاته، الإيمان بشفاعاته عليه الصلاة والسلام. وأما ما يتعلق بالإيمان بركن الإيمان العظيم أيضا اليوم الآخر، فإن هذه الشفاعة لا تقع إلا في الآخرة. الشفاعات هذه نعم تقع في ماذا في الآخرة، ومنها الشفاعة التي ذكر الإمام أحمد هنا قال: وبشفاعة والإيمان بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا. والإيمان بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، الشفاعة العظمى أو الشفاعات الخاصة، ومن تلك الشفاعات نعم وبشفاعته بقوم، هذه معنى الباء هنا، هذا معنى الباء. والإيمان بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام بشفاعته العامة والخاصة، ومن تلك الشفاعات نعم شفاعته في قوم يخرجون من النار بعدما احترقوا، الحديث الذي ذكر قال كما جاء به الأثر أو كما جاء الأثر. إذن هذه المسألة ظهرت لنا أهميتها وتعلقها بماذا؟ بهذين الركنين. أيضا هذه المسألة لم تسلم من أهل البدع، فشغبوا على أهل الحق وأنكروا ماذا؟ الشفاعات هذه، كما قلت بالأمس لم يتركوا لأهل الحق مسألة إلا وحاولوا أن يتخلخلوا إليها ويتسلسلوا إليها، صحيح؟ إيمان بالرسل، إيمان بالغيب، إيمان بالقضاء والقدر إلى غير ذلك، أي إيمان يبحثون عن هؤلاء القوم؟ أقول أي إيمان يبحثون عنه وأي إيمان طبقوه أو يرغبون في تطبيقه أو دعوة الناس إليه؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله، في أسماء الله وفي صفاته وفي الإيمان وفي غير ذلك، تشكيك في كل ثابتة من ثوابت أهل الحق، كل هذا حتى تنحاز وتخرج عن الحق فتكون من الهالكين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالمقصد أن هذه الشفاعة سواء العامة أو الخاصة يجب على المؤمن أن يؤمن بذلك، لأنها والإيمان بها من الإيمان بالرسل وباليوم الآخر وباليوم الآخر. وقد جاءت النصوص من الوحيين دالة على إثبات الشفاعة والشفاعات، وكذلك جاءت نصوص في السنة دالة على ذلك، وقد بلغت حد التواتر، قد بلغت حد التواتر. فمن ذلك أعني من النصوص قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إلا بإذنه، فهذا إثبات لأن ثمة شفاعة تحصل لكن بعد إذن الله بها. فمن ينطق حينئذ ويأذن الله له فلا ينطق إلا بالحق، فلا ينطق إلا بالحق. ويقول تعالى أيضا: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ويقول جل وعز: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ويقول تعالى: ولا تنفع شفاعة الشافعين، وغير ذلك من الآيات في إثبات ماذا؟ الشفاعة. فلا يمكن أن تنفذ الشفاعة إلا بعد ماذا؟ إذن الله عز وجل لمن رضي. ومن السنة أيضا أعني أدلة الشفاعة بأقسامها، منها العام ومنها الخاص، ما استدل به الإمام أحمد هاهنا بحديث قال قال وبقوم يخرجون من النار، قال في آخره كما جاء الأثر. وهذا طرف من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، مخرج في الصحيحين. وغيره من النصوص الكثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم شفاعاته الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى، وهذه خاصة، أقول هذه خاصة، وهي الشفاعة عنده جل وعلا، نعم، في الفصل بين الخلائق، في الفصل بين الخلائق. ومعلوم حديث الشفاعة الطويل، نعم، أنهم يأتون أبو البشر آدم عليه السلام عليه الصلاة والسلام ويعتذر وإلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإلى عدد من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، ثم يأتون بعد ذلك إلى من؟ إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتي فيسجد تحت العرش فيحمد الله بمحامد ويفتح الله عز وجل عليه بذلك، فيقول الله له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع يشفع. والحديث في الصحيحين. هذه الشفاعة العظمى الفصل بين الخلائق، الفصل بين الخلائق. هذه شفاعة خاصة لكنها شفاعة عظيمة، وله شفاعة أخرى خاصة، منها أنه عليه الصلاة والسلام يشفع بفتح أبواب الجنة لدخول أهلها، ومنها أيضا، أعني من شفاعاته الخاصة، شفاعته عليه الصلاة والسلام لبعض أهل الجنة، لبعض أهل الجنة برفعة درجاتهم في الجنة. ومن شفاعته الخاصة أيضا أنه يشفع عليه الصلاة والسلام لأناس استحقوا النار ألا يدخلوا النار، يعني من أهل التوحيد. ومن شفاعته عليه الصلاة والسلام الخاصة شفاعته في عمه أبي طالب، وإلا فالكفار أو الكافر والمنافق لا تنفعه شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين إلا ما يتعلق بخاصة في عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبي طالب، نعم، خفف عنه، ولكن ماذا؟ لا يخرج عن النار، طبعا يبقى فيها، ولكن خفف عنه كما جاء بذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بنعلين يلبسهما تغلي بهما ماذا؟ دماغه. وغيره من الأحاديث الواردة في شفاعته عليه الصلاة والسلام في عمه أبي طالب. هذه الشفاعات الخاصة، وهناك شفاعة عامة، والمراد بالعامة يشترك فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام ويشاركه غيره أيضا من الأنبياء والصالحين يشفعون عند الله جل وعلا. ومن ذلك الشفاعة في قوم من النار، في الموحدين، في قوم من النار دخلوا النار أن يخرجوا منها. والحديث معروف، نعم، ومشهور كما قلنا، حيث أبي سعيد وفي الصحيحين. وينبتون قال فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة، وهذا النهر يسمى بنهر ماذا؟ الحياة. فينبتون كما في الحديث فينبتون كما ينبت البقل. فهذه الشفاعة يشارك فيها النبي عليه الصلاة والسلام أيضا غيره، وهذه تسمى الشفاعة ماذا؟ العامة. قال الإمام ابن أبي عاصم في السنة: الأخبار التي رويت عن نبينا، الأخبار التي رويت عن نبينا صلى الله عليه وسلم فيما فضله الله به من الشفاعة، فيما فضله الله به من الشفاعة وتشفيعه إياه فيما يشفع فيه، أخبار ثابتة موجبة بعلم حقيقة ما حوت على ما اقتصصنا، على ما اقتصصنا يعني ما قصصناه عليك من الأدلة وسقناه لك من ماذا؟ من الأخبار. والصاد عن الأخبار، الصاد الراد عن لهذه الأخبار، قال: والصاد عن الأخبار الموجبة للعلم المتواترة كافر، إلى أن قال: جعلنا الله وكل مؤمن بها مؤمل لها، جعلنا الله وإياه وإياكم من أهلها. وهذا القول كما مر معنا بالأمس قريب من قول أبي برزة رضي الله تعالى عنه: من كذب بالحوض فلا سقاه الله منه. فهذا دعاء منه رحمه الله لمن آمن به أن يكون من أهلها، ومن لم يكن كذلك فهو المحروم، فهو المحروم. انظر إلى جناية الهوى والبدعة، كيف يصل المرء بصاحبه أن يحرم من مثل هذا النعيم؟ نعوذ بالله من الخذلان ومن تسلط الشيطان. المسيح الإيمان المسيح نعم. ثم يقول الإمام أحمد: والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن. قبل أن نتجاوز في قول الإمام أحمد كيف، نعم كيف شاء وكما شاء، إنما هو الإيمان والتصديق، إنما هو الإيمان والتصديق بما دلت عليه تلك النصوص وبما دل عليه حديث أبي سعيد: كيف يخرجون نعم وينبتون وقد امتحشوا واسودوا وغير ذلك، كيف يكون النبت؟ هذا إنسان كيف ينبت كما ينبت الزرع؟ هذه التفصيلات والكيفيات والحذلقة والفلسفة ليست إليك. آمن وصدق، وهو تأكيد لما مر، وهو تأكيد وتقرير لما مر. قال رحمه الله: والإيمان أن المسيح الدجال خارج. الواو هنا حرف عطف، وقد مر غير مرة بيان دلالتها، أي ومن أصول أهل السنة اللازمة التي لا يسعك مخالفتها أن تؤمن بأن المسيح الدجال خارج، أن المسيح الدجال خارج. من أصول أهل السنة والجماعة والأحبة كما قال الإمام أحمد: خارج هذا الدجال، ولا بد، وأن خروجه قبل يوم القيامة، وأنه من علامات الساعة وقرب قيامها، وأنه من علامات الساعة وقرب قيامها، وهو من العلامات الكبرى والأشراط الكبرى. تحقيق الإيمان بهذا الأمر أو بهذه المسألة تحقيق للإيمان بالغيب، تحقيق للإيمان بالغيب الذي امتدح الله أهله فقال جل من قائل: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بماذا؟ بالغيب. الآيات، فالله امتدح المؤمنين بالغيب المصدقين بذلك، وهذا معنى ومن مقتضيات ولوازم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه المسألة أيضا شغب بها أهل البدع، ولهذا قابل هذا التشغيب والتشويش أهل السنة بالتقرير والإثبات والتنبيه، نعم، إقرارا للحق ودمغا للباطل وتحذيرا من موافقتك لمن؟ لأهل الباطل. انتبه لا تنزلق، فمن زلق قوم في هذه المسالك فأنكروا مسألة ماذا؟ خروج المسيح، وتكلموا فيها وطعنوا في الأحاديث الواردة في ذلك وردوها، مع أن الأحاديث في باب الدجال وخروجه كثيرة جدا، بل نص بعض الحفاظ إلى أنها أيضا متواترة، ورواها جمع كبير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والله وبالله وتالله لو لم يكن فيها إلا حديث واحد صحيح لكفى بها حجة، كيف وقد ورد فيها أحاديث كثيرة عن عدد وجمع غفير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الأحاديث الواردة فيه ما مر معنا قبل والحديث في الصحيحين من تعوذات رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يتعوذ بها قبل أن يختم كل صلاة فرضا أو نفلا، يتعوذ من أربعة، ومنها ومن فتنة المسيح الدجال. ألا يكفي هذا بإثبات هذه المسألة ووجوب الإيمان بها؟ أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه: ما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه الأعور الكذاب. ما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه الأعور الكذاب، يعني الدجال، المسيح الدجال، إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر. وجاء في رواية عند مسلم مفرقة كافر، كاء والفاء والراء. والنصوص كثيرة أيها الإخوة في الباب، أقول النصوص كثيرة، من ذلك أيضا ما قاله ورواه بعض الصحابة، قال أن رسول الله عليه الصلاة والسلام حدثنا عن الدجال قال: فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل بيننا، الآن سيخرج من شدة ماذا؟ التحذير منه. ظن الصحابة من قرب خروجه وأنه سيخرج بين طائفة النخل، الآن سيخرج. ولهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال، نعم، في حديث عند الإمام مسلم في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حديده، أنا فيكم فأنا حديده دونكم، وإن يخرج ولست فيكم نعم فامرؤ حجيج نفسه، حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. هذا الحديث حديث الدجال أمره عظيم، أمره ماذا؟ عظيم. الدجال أمره عظيم وخطير وفتنته عظيمة، يخرج ومعه جنة ونار، فيبقى في الأرض 40 يوما، يجوب الأرض ويمر فيها كمر ماذا؟ السحاب، يوم كليلة، يومه يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع أو كجمعة، ويوم وبقية أيامه كأيامكم. انظر إلى حرص صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فسألوا عن الصلاة، كيف نفعل في الصلاة نعم أو بالصلاة في اليوم الذي كسنة أو كشهر أو كأسبوع. قال عليه الصلاة والسلام: اقدروا لها قدرها. الدجال أمره عظيم، ولا يدخل مكة والمدينة وعلى أنقابها ملائكة يحرسونها، ومعلوم أنه إذا جاء إلى المدينة وأراد الدخول منع منها نعم، فترجف المدينة 3 رجفات يخرج منها كل مشرك ومنافق، فما جاء به الخبر في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم، ويخرجون إليه الناس. ومعلوم قصة مناظرة الشاب للدجال، أليس كذلك؟ وهذا شاب من أهل المدينة، شاب من أهل المدينة، وانظر إلى الحجة والبرهان التي رد بها هذا الطاغوت وما جاء به من باطل. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن أمر ذلكم الشاب أنه يأتي به فيؤمر به فيقطعه على شقين أو على قسمين فيمر من وسطه، فتنة عظيمة، يقول للسماء أمطري فتمطر، يقول الأرض أخرجي كنوزك فتخرج، فتنة، أقول فتنة عمياء، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم منها، الأمر مهيل نعم. فيمر من وسطه ثم يحييه فيقول: ما تقول في؟ فيقول: ما ازددت بك إلا كفرا، أنت الذي أخبرنا أو حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد هذا الطاغوت وهذا الطغيان بالحجة، فالعصمة في الوحيين، لا ينبغي أن تمر هذه العبارة مر السحاب على طالب العلم: أنت الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وماذا حدث؟ أنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وأنه وأنه وأنه، ما ازداد به إلا ماذا؟ كفرا. فيحاول به مرة أخرى ولا يستطيع، ولا يستطيع في فلقه. فالشاهد أيها الأحبة في ذلك أمره عظيم الدجال يفتن الناس والناس وراءه، من دخل جنته هي نار ومن دخل ناره هي جنة في حقيقتها. وقد لا يتصور الإنسان قل أنا أعرف أنا أستطيع أن إن شاء الله وبإذن الله، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، فاعتصم بالله لا عصمة لك إلا به، تزود من هذا العلم الشريف واعمل به وكن من أهله تنجو وتفلح بإذن الله تعالى. ومن لا فلا، ولا تذهب بعيد، فما أكثر الدجالين الصغار، ما هو الدجال الكبير، ما أكثر الدجالين الصغار هنا وهناك، كلما جاءهم رجل ألحن حجة من آخر تركوا دين محمد عليه الصلاة والسلام لقوله، يلهثون لهثا نعم وراء الدينار والدرهم، يبيع المرء دينه بعرض من الدنيا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري وغيره، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا زائل، يكون الرجل على السنة المحضة فيأتيه بعض الدجالين الصغار والمشغبين والمشوشين صحيح، فيرونه ماذا؟ الدنانير والدراهم، يحيد عن الحق والعياذ بالله ويركب هذا الهوى المضل والعياذ بالله. فانتبه أيها الموفق واعتصم بالله جل وعز، والله تعالى قد وعد بمن اعتصم به صدقا وحقا أنه يهديه إلى صراطه المستقيم. قال الله تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، ومن اعتصم بالسنة هدي أيضا إلى الصراط المستقيم، لأن الله قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالشاهد أيها الأحبة لزوم السنة خير ونجاة وفلاح لمن رام الفلاح والنجاح، ولا طريق للنجاة إلا هذا الطريق. قال الإمام أحمد رحمه الله والأحاديث التي جاءت فيه، يعني الإيمان أن المسيح خارج، نعم، وأنه مكتوب بين عيني كافر، وجاءت نصوص أخرى، ولذلك قال والأحاديث، يعني والأحاديث الأخرى التي جاءت في أمره نؤمن بها، والواجب علينا الإيمان بذلك بأن ذلك كائن بمعنى واقع لا محالة، واقع لا محالة، نعوذ بالله من الفتن، نعوذ بالله من الفتن. قال وأن عيسى ابن مريم عليه السلام أو عليه الصلاة والسلام ينزل فيقتله بباب لد، هذا أيضا تابع في سابقه فيما يتعلق بأمر الدجال، والضمير في قوله فيقتله راجع إلى المسيح، يعني أن عيسى عليه الصلاة والسلام يقتل من؟ المسيح الدجال. وهذا مبني، كلام الإمام أحمد هذا مقتبس من حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه، والذي ذكرناه آنفا من أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أمر الدجال ثم قال إن يخرج أنا فيكم فأنا حديده دونكم، نعم، وقال في آخره عليه الصلاة والسلام ثم ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقية دمشق فيدركه عند باب لد فيقتله. وهذه باب لد قرية يقولون قرب بيت المقدس. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا فما الواجب تجاه هذا الإخبار؟ ماذا؟ التصديق والاستسلام لذلك والانقياد له، والانقياد له. ومعلوم أن عيسى عليه الصلاة والسلام عندما ينزل ويقتل الدجال ويحكم بماذا؟ بشريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويبقى في الأرض نحوا من سنوات سبع، فيقتل الخنزير ويكسر الصليب، نعم، وينتشر العدل والحق ويرتفع الظلم، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة الواردة في ماذا؟ في أمر نزول عيسى عليه الصلاة والسلام. وقد أفاض الإمام ابن كثير في التفسير عند الكلام عن نزول عيسى وعن قتل الدجال وفتنة الدجال في مواطن من تفسيره، وتكلم عن الدجال بإسهاب في المجلد الأول من كتابه العظيم البداية والنهاية، من البداية والنهاية وأمر الدجال وما يحصل فيه، نعوذ بالله من الفتن. الإيمان قرأت. قال رحمه الله: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الأخبار، وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمى شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر، وقد أحل الله قتله. نعم. حسنا. قال رحمه الله: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أحسنهم خلقا. الكلام عن هذه المسألة شرحا في أصل أهل السنة هذا من وجوه. الوجه الأول لتعلم أيها الموفق، أقول لتعلم أيها الموفق، أن من أصول أهل السنة والجماعة المقررة كما قرر الإمام أحمد هاهنا أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا أمر مجمع عليه، قد حكى الإجماع عليه الإمام ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد، وغيره رحمهم الله جميعا من أئمة أهل الحق. والأمر الثاني أو الوجه الثاني فيه، يعني في هذه المسألة، قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: إن من السلف من قال: الإيمان قول وعمل، إن من السلف من قال: الإيمان قول وعمل، كما هي العبارة عندنا الإمام أحمد هنا، صحيح؟ الإيمان قول وعمل. يقول الإمام ابن تيمية: إن من السلف من قال: الإيمان قول وعمل، أراد قول القلب واللسان، أراد قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، أراد قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. قال: ومن أراد الاعتقاد، ومن أراد يعني زيادة لفظ ماذا؟ الاعتقاد، رأى أن لفظ القول، رأى أن لفظ القول يعني قول وعمل، لفظ قول لا يفهم منه إلا القول الظاهر، لا يفهم منه إلا القول الظاهر أو خاف، انتبه، قال أو خاف ذلك، ما هو قطعا أنه لا يفهم من القول الظاهر، خاف أن يفهم من هذا، فزاد الاعتقاد بالقلب، يعني قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، كما قال شيخنا رحمه الله الحماد رحمه الله حماد الأنصاري، قال كان يقول الإيمان خمس نونات، خمس نونات: تصديق بالجنان، وعمل بالأركان، وقول باللسان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان، وينقص بطاعة الشيطان، فيقول هو خمس نونات. المهم، يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: ومن قال قول وعمل وسنة، قال القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان، يعني القول القلب وقول اللسان، وأما العمل فقد لا يفهم منه النية، آسف، ومن قال قول وعمل ونية، سيأتي معنى وسنة، ومنهم من قال قول وعمل ونية، قال القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان، وأما العمل فقد لا يفهم منه النية، فزاد ذلك، فزاد إيش؟ ذلك، قال قول وعمل ونية، فزاد ذلك، قال: ومن زاد اتباع السنة، يعني قول وعمل ونية واتباع سنة، نعم، أو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان واتباع سنة، قال: فلأن ذلك كله لا يكون محبوبا لله إلا باتباع السنة، سواء قول القلب أو عمله، أو قول اللسان أو عمله، لا يكون ذلك محبوبا لله إلا باتباع السنة. إذا تعددت عندنا الآن عبارات السلف، صحيح، منهم من رأى أن هذا قد لا يفهم أو يخشى أنه لا يفهم زاد، والثاني جاء ورأى أن هذا قد فزاد، وهذه الزيادة كلها للحفاظ على ماذا؟ على أن يظهر لك الإيمان بالوجه الصحيح، وأن تعرف الإيمان معرفة صحيحة كما عرفها الصحابة. قال الإمام ابن تيمية: وأولئك، أي القسم الأول، ها، الذين قالوا قول وعمل، قال: وأولئك لم يريدوا كل قول وعمل، إنما أرادوا ما كان مشروعا، إنما أرادوا ما كان مشروعا من الأقوال والأعمال، من الأقوال والأعمال، ولكن مقصودهم الرد، ولكن مقصودهم الرد على المرجئة الذين جعلوه قولا فقط، فقابلوا قول لفظ قول ماذا؟ بزيادة لفظ عمل، ليناقضوا مقالة من؟ المرجئة، فقالوا بل هو قول وعمل. والذين جعلوه أربعة أقسام: قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان واتباع سنة، قال والذين جعلوه أربعة أقسام فسروا مرادهم، أو بعضهم زاد ونية ثلاث وزاد عليها الرابع نية، قال فسروا مرادهم كما سئل سهل، قال كما سئل سهل ابن عبد الله التستري عن الإيمان ما هو، قال قول وعمل ونية وسنة، قول وعمل ونية وسنة، لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر، وإذا كان قولا وعملا بلا نية فهو نفاق، وإذا كان قولا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة. فأرادوا الاحتياط، هذا زاد هذا كل احتياطا، لماذا؟ لمعرفة الحق والوصول إليه. عرفنا إذن كلمات الإمام أحمد متوافقة، هذه قول وعمل متوافقة مع تقريرات سلف الأمة، والأمر فيه ظاهر وضح. نعم. الوجه الثالث في قوله رحمه الله الإيمان قول وعمل يزيد وإيش وينقص، ما يتعلق بزيادة الإيمان ونقصانه، ما يتعلق بزيادة الإيمان ونقصانه. يقرر الإمام أحمد هنا أن من أصول أهل السنة أيضا في مسألة الإيمان وأنه قول وعمل أنه ماذا؟ يزيد وينقص. وأنت كما ترى قال كما جاء في الخبر، استدل على الزيادة والنقصان بماذا؟ بالخبر، مع أن النص أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ما فيه ماذا؟ النقصان، لأن من المقرر بارك الله فيك أن الأمر كلما زاد فيوجد فيه ماذا؟ نقصان، فيه ماذا؟ نقصان، فمن لم يكمل يعني عنده نقصان، وهكذا. أقول الإمام أحمد قرر هنا اعتقاد أهل السنة واستدل له بحديث صحيح أكمل من إيمانا، هذا حديث صحيح خرجه الإمام أحمد في المسند وأبو داود في سننه والترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وحديث صحيح، هو حديث صحيح. وهذا الذي منقول عن الإمام أحمد هنا في رسالة عبدوس هذه موافق لما نقله أيضا عنه ابنه عبد الله في مسائله، وتلميذه ابن هانئ أيضا في مسائله، فنقول عنه كذلك، أو نقله عنه أيضا من ذكرنا من تلامذته وابنه عبد الله. روى الأجري رحمه الله في الشريعة، والحافظ أبو أحمد الحاكم في شعار أصحاب الحديث، في رسالته شعار أصحاب الحديث بسند صحيح عن عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله، قال سمعت مالكا والأوزاعي وابن جريج والثوري ومعمرا يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. عبد الرزاق ينقل هذا وسمعه من هؤلاء الأئمة، مالك نعم والأوزاعي وابن جريج والثوري ومعمر كلهم يقولون كما قال من؟ أحمد، هم سبقوا أحمد، هم سبقوا أحمد رحمه الله الجميع. والمتأمل أيها الأحبة في كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري وتبويبات الإمام البخاري رحمه الله لهذا الكتاب، كتاب الإيمان، يلحظ ظاهرا في تلك التبويبات رده على المرجئة ورده على الخوارج أيضا في كتاب التوحيد وعلى المعتزلة ومن قال بقولهم. فمما ترجم له الإمام البخاري في الصحيح في كتاب الإيمان قال: باب زيادة الإيمان ونقصانه. باب زيادة الإيمان ونقصانه. ثم ذكر آيات في الباب نفسه، قال: وقول الله تعالى: وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. علق الإمام البخاري على الآية قال: فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. من ترك شيئا من الأخلاق الحسنة الكاملة فهو إيش؟ ماذا؟ ناقص. وضح استدلال الإمام أحمد رحمه الله في ذلك، فالإمام البخاري أظهره لك جليا، وله كلام كثير في الباب. وخالف في هذا التقرير، تقرير مسألة الإيمان وزيارته ونقصانه، أهل البدع من جهمية ومرجئة، ومنهم الغلاة أيضا أو مرجئة الفقهاء، ومنهم الخوارج أيضا. كل هؤلاء حادوا عن الطريق وخرجوا عن الطريق المستقيم والصراط القويم، فخالفوا الحق وأهله وقالوا بمقالات فاسدة كاسدة سقوطها يغني عن إسقاطها، سقوطها يغني عن إسقاطها. فمقالات باطلة ظاهرة البطلان، ظاهرة البطلان. فمنهم من قصر وعصر أن الإيمان في المعرفة، ومنهم من قال والعياذ بالله أن الإيمان يكفي فيه التصديق ولو لم ينطق ولو لم يعمل وغير ذلك، ومنهم من قال يكفي في الإيمان قول اللسان ولو لم يصحبه تصديق الجنان، وهذا من أفجر الأقوال أيضا قول الكرامية. ومنهم من قال بأنه اعتقاد بالقلب ونطق باللسان، وهي من أخف المقالات الباطلة، وهي مقالة مرجئة الفقهاء. وقد غلط من غلط من عد أن الخلاف مع مرجئة الفقهاء الذين أخرجوا العمل من مسمى الإيمان، أقول غلط من غلط فظن أن المسألة في الخلاف فيها خلاف لفظي، بل الخلاف حقيقي، الخلاف حقيقي وله ثمار مرة وآثار مرة. فالحق الذي ليس دونه خفاء هو ما كان عليه من أهل السنة والجماعة وسلف الأمة الصالح، وهو الاعتقاد الذي سطره الأئمة أو بعض الذين ذكرنا منهم كالإمام مالك والثوري والأوزاعي وغيرهم والإمام أحمد ممن سبق ذكره. فهذا القول وهذا الاعتقاد هو الموافق للرشاد من الكتاب والسنة. هنا كلام للحافظ الإمام الهمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد، قال رحمه الله: وأما الإيمان فأكثر الناس، السلام هذه سخنا زيادة. ما جزاك الله خير. قال فأما الإيمان، أما الإيمان فأكثر الناس، أكثر الناس أو كلهم يدعونه، فأكثر الناس أو كلهم يدعونه. قال الله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ثم قال وأكثر المؤمنين. الآن يأتيك الآن في تقسيمات الناس في مسألة الإيمان. قال وأكثر المؤمنين إنما عندهم إيمان مجمل، وأما الإيمان المفصل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. انتبه إلى دقة الكلام، هذا الكلام يكتب بماء العينين لو صح القول، ما نقول بماء الذهب، ماء العينين أغلى من ماء الذهب. من يتبرى بعينيه؟ ما أحد يتبرى بعينيه. نعم انتبه، الإيمان المفصل ما هو؟ قال أما الإيمان المفصل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم معرفة، معرفة، وهذا يتأتى بالنوم والانسداح والانبطاح، ها؟ ولا بالجد والاجتهاد. قال بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام معرفة وعلما وإقرارا ومحبة ومعرفة بضده، بضد ذلك. ولهذا بعض الناس يقول خلاص يا شيخ بس نعرف الحق، ما هو لازم نعرف الباطل، ما هو كذا؟ هذه نظرة موجودة. أقول هذه نظرة موجودة، وتكلم عليها هنا في موطن في أقسام الناس في معرفة الحق والباطل في قول الله تعالى ولتستبين سبيل المجرمين. قال ومعرفة بضده، بضد الحق، وكراهيته وبغضه. كيف تبغض أمرا أنت لا تعرفه؟ هل يتصور؟ ما يتصور. قال عن هذا الإيمان فهذا إيمان خواص الأمة وخاصة الرسول صلى الله عليه وسلم الذين طبقوا الإيمان المفصل هذا. من كان كذلك فهو من خواص الأمة وخاصة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو إيمان الصديق وحزبه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وكثير من الناس حظهم من الإيمان الإقرار بوجود الصانع، الإقرار بوجود الصانع وأنه وحده هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، كالذي يفسر لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية. ما هو هكذا تفعل هذه الجماعات؟ يقولون نمشي لنبلغ، يبلغون ما لا يعرفون، يبلغون الجهل والضلال. فإذا ما سألتهم وشيخهم وشيوخهم عن التوحيد فسروه لك بتوحيد الربوبية هذا. قال ماذا قال فيهم الإمام ابن القيم؟ قال وهذا الإيمان الذي سبق ذكره لم يكن ينكره عباد الأصنام من قريش، هذا الإيمان الذي يدعونه لم ينكره عباد الأصنام من قريش ونحوهم. إذن هذا قسم في معنى الإيمان عندهم. ثم قال وآخرون الإيمان عندهم هو التكلم بالشهادتين سواء كان معه عمل أو لم يكن، وسواء وافق تصديق القلب أو خالفه. القول هذا قول من؟ كرامية. ها؟ قول خبيث. قول خبيث. وآخرون عندهم الإيمان مجرد تصديق القلب بأن الله سبحانه خالق السماوات والأرض وأن محمدا عبده ورسوله، وإن لم يقر بلسانه ولم يعمل شيئا، بل ولو سب الله ورسوله وأتى بكل عظيمة وهو يعتقد وحدانية الله ونبوة رسوله فهو عندهم مؤمن، ولو جاء بكل باقعة عندهم ماذا؟ مؤمن كامل الإيمان. وآخرون عندهم الإيمان هو جحد صفات الرب تعالى من علوه على عرشه وتكلمه بكلماته وكتبه وسمعه وبصره ومشيئته وقدرته وإرادته وحبه وبغضه وغير ذلك، يعني من الصفات مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام. فالإيمان عندهم إنكار حقائق ذلك كله وجحده، والوقوف مع ما تقتضيه آراء المتهوكين وأفكار المخرصين الذين يرد بعضهم على بعض، وما أكثر رد هؤلاء على هؤلاء، صحيح؟ كل يريد أن يظهر على ظهر الآخر أنه المحق، الذين يرد بعضهم على بعض وينقض بعضهم بعضا، الذين هم كما قال عمر بن الخطاب، اسمع إلى هذه الكلمة عظيمة عظيمة عظيمة جدا جدا، ونقل ابن تيمية رحمه الله عن الإمام أحمد فقط، قال الذين هم كما قال عمر بن الخطاب، والإمام أحمد صاحبنا صاحب هذا الكتاب العظيم قال مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب متفقون على مفارقة الكتاب، وإن اختلفت ماذا؟ أصواتهم ونداءاتهم. مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب متفقون على مفارقة الكتاب. عظيمة هذه الكلمة. كل أهل الضلال إلى يومنا هذا هذا الوصف ينطبق عليهم، صحيح؟ وإن اختلفت الأسماء وارتفعت الشعارات فيجمعهم هذا الوصف، وصدق رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. قال وآخرون عندهم الإيمان عبادة الله بحكم الأذواق، الله الله هو هو ها بحكم ايش قال الأذواق بحكم أذواقهم ومواجيدهم وما تهواه نفوسهم من غير تقييد بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. وآخرون الإيمان عندهم ما وجدوا عليه آباءهم وأسلافهم بحكم الاتفاق كائنا من كان، بل إيمانهم مبني على مقدمتين، إحداهما أن هذا قول أسلافنا وأبنائنا، الثانية أن ما قالوا فهو حق. وآخرون عندهم الإيمان مكارم الأخلاق وحسن المعاملة وطلاقة الوجه وإحسان الظن بكل أحد وتخلية الناس وغفلاتهم. يا أخي اتركوا الناس يا أخي في حالهم، لا تحذروا من الباطل، اتركوا الناس يا أخي اتركوا الناس. ها؟ أما هذا النداء موجود وبقوة يضرب الآن، كله يضرب، لكن هذا أيضا يضرب. ليش هؤلاء يضربون هو لا يضرب؟ يضرب معهم بسهم وسهام، ها؟ آخرون عندهم الإيمان مكارم الأخلاق، هذا من الدين، احنا لا ننكر هذا، نقول من الدين. من أخذ بالإيمان المفصل السابق حزب الصديق وخاصة الرسول يأتي على هذا أيضا، لكن كل بمعياره. قال وآخرون عندهم الإيمان حسن الظن، آخرون عندهم الإيمان مكارم الأخلاق وحسن المعاملة وطلاقة الوجه، وإحسان الظن مكارم الأخلاق وحسن المعاملة وطلاقة الوجه وإحسان الظن بكل أحد وتخلية الناس وغفلاتهم. وآخرون عندهم الإيمان التجرد من الدنيا وعلائقها، أهل الدروشة، وتفريغ القلب منها والزهد فيها، فإذا رأوا رجلا هكذا جعلوه من سادات أهل الإيمان، وإن كان منسلخا من الإيمان علما وعملا. ثم قال وأعلى من هؤلاء من جعل الإيمان هو مجرد العلم ولم يقارنه بعمل. وكل هؤلاء الأصناف، كل هؤلاء سوى القسم الأول، قال كل هؤلاء لم يعرفوا حقيقة الإيمان، لم يعرفوا حقيقة الإيمان ولا قاموا به ولا قام بهم، وهم أنواع، منهم من جعل الإيمان، من جعل الإيمان ما يضاد الإيمان، ومنهم من جعل الإيمان ما لا يعتبر في الإيمان، ومنهم من جعله ما هو شرط فيه ولا يكفي في حصوله كالمكارم الأخلاق وغير ذلك، ومنهم من اشترط في ثبوته ما يناقضه ويضاده، ومنهم من اشترط فيه ما ليس منه بوجه، انتهى. ثم قال والإيمان وراء ذلك كله وحقيقته مركبة من معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما، والتصديق به عقدا، والإقرار به نطقا، والانقياد له محبة وخضوعا، والعمل به ظاهرا وباطنا، وتنفيذه والدعوة إليه بحسب الإمكان، وكماله الحب في الله، كماله الواجب، وكماله الحب في الله والبغض في الله، والعطاء لله والمنع لله، وأن يكون الله وحده إلهه ومعبوده، والطريق إليه تجريد متابعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ظاهرا وباطنا، وتغميض عين القلب عن الالتفات إلى سوى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق، ومن اشتغل بالله عن نفسه، من اشتغل بالله عن نفسه كفاه الله مؤنة نفسه، ومن اشتغل بالله عن الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن اشتغل بنفسه عن الله وكله الله إلى نفسه، ومن اشتغل بالناس عن الله وكله الله إليهم، انتهى كلامه رحمه الله وغفر له. عرفتم إذن حقيقة الإيمان؟ ماذا نقول بعد هذا الكلام؟ لا عطر بعد عروس، لا عطر بعد عروس، وكما قالت العرب قطع الجهيزة قول كل خطيب، قطع الجهيزة قول كل خطيب. نقف عند هذا وننتهي عند هذا، وأسأل الله جل في علاه أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يقبضنا على الإسلام والسنة، وأن نلقاه وهو راض عنا، إنه جواد كريم. فأوصي الإخوة جميعا كما أوصينا ابتداء نوصيهم انتهاء بتقوى الله جل وعز والخضوع له في السر والعلانية والانكفاف إليه والانكباب إليه والتضرع إليه ومتابعة سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. فلا عصمة ولا نجاة ولا فلاح إلا بذلك، إلا بذلك. واجتهد يا عبد الله في أن تلقى الله وهو راض عنه، اجتهد في تحقيق العبودية لله سرا وعلانية، تعلم ما ينفعك وينجيك أمام الله قبل خلقه. فكما تعلمت فاعمل، وكما قلنا وذكرنا ابتداء ما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله: العلم يراد للعمل كما أن العمل يراد للنجاة، كما أن العمل يراد للنجاة. الضحاك بن مزاحم رحمه الله كان إذا جاء الليل بكى، قيل له: وما يبكيك؟ قال: لا أدري ما صعد اليوم من عملي. وكان آية في العلم وآية في العمل، آية في العلم وآية في العمل رحمه الله تعالى. هذا محمد بن سليم المدني كان من عباد الله الصالحين والعلماء العاملين. قيل في ترجمته: لو قيل لي له رحمه الله صفوان بن سليم المدني، صفوان بن سليم المدني، لو قيل له: إنك ستموت غدا، ما كان عنده زيادة عمل، ما كان عنده زيادة عمل، ما يستطيع أن يزيد. أوقاته كلها معمورة بالطاعة، كلها معمورة بالطاعة. وفي هذا كثير وكثير جدا. لزم السنة. الإمام عبد الله بن المبارك هذا الإمام العلم، لما قال فيه الحافظ ابن حجر في ترجمته قال: جواد مجاهد، إمام ثقة، جواد مجاهد. ذكر جملة من خصاله ثم قال: جمعت فيه خصال الخير. جمعت في هذه الكلمة ماذا تحوي؟ جمعت فيه خصال الخير: إمامة وعلم وعمل وتقوى وزهد وتعليم وجهاد وتقرب إلى الله بالطاعات. جهاد في سبيله، لا جهاد في ماذا؟ في سبيل الباطل وأهله، بالحق وعلى الحق. هكذا كانوا رحمهم الله. فترسموا الخطى تفلحوا بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما قلنا وسمعنا، إنه جواد كريم. صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال هاهنا: رجل تطاول بعضهم على العلامة ربيع المدخلي حفظه الله في مسألة عذاب القبر، فهل من نصرة للحق؟ العلامة شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله ووفقه ونصر به الحق، قوله في هذا قول أهل السنة، وكلامه في هذا كلام أهل السنة في مسائل الاعتقاد. وكون المرء يزلق زلقة لسان إن وقع من زيد أو عمرو من الناس فلا يسلم منها أحد، هو عالم من علماء أهل السنة. وقوله في كتاباته وفي مقالاته وفي شروحاته ظاهر تقريرات أهل السنة. أما هؤلاء الذين تحشرجوا بالحق وصدعه بالحق فلا عبرة بهم. نعم، وكما يقال: شنشنة أعرفها من أقزم. وقالوا في إمام أهل السنة أحمد، نعم، قالوا: يخبئ علويا في بيته أهل الباطل. هكذا دائما، لا يتركون سنيا على حاله، يكذبون ويفجرون ويريدون من الناس أن يصدقوا الكذب والفجور، ويعلم أنه كذب وفجور، ويأمل ويأمر الناس بتصديق الكذب والفجور، ويوالي ويعادي على فجوره وعلى كذبه. عرفتم الآن؟ فهو حفظه الله لا ندعي له العصمة، كما لا ندعي العصمة لا لعبد العزيز بن باز الإمام ولا الألباني الإمام ولا العثيمين الإمام ولا أحمد بن حنبل الإمام ولا ابن تيمية الإمام ولا غيرهم من أئمة الهدى ومصابيح الدجى. صحيح، كل يؤخذ من قوله ويترك. هذا تنظيرا، لو سألت هؤلاء المتحذلقين يقولون بمقالة الإمام مالك هذه، صحيح، لكن تطبيقا إذا ما جئت إلى أسيادهم وإلى عروش هؤلاء الخاوية الهاوية المتهلهلة والمتهالكة انتفضوا. أحسن الظن، قل كذا يا شيخ، قدم روحه، قدم رجله، قدم أصبعه، قدم كذا في سبيل الله، وما أدراك أن في سبيل الله، وما أدراك أن في سبيل الله. والضلالات طافحة في كتاباتهم، ما في كلمة الحق لا في الرضا ولا في الغضب، إنصاف مدعى وكذب وزور والعياذ بالله. وعلى كل حال عند الله تجتمع الخصوم، فيقضي الله بين هؤلاء في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فليعدوا جوابا هؤلاء الطعانين على أعلام الهدى، يعدوا أجوبة، والله ما عندهم أجوبة. أقول كما قلت صباحا، ما عندهم أجوبة، إن هي إلا تخرصات والظنون الكاذبات. وهنا ألفت إلفاتة، ألفت ماذا؟ إلفاتة. كان قد سألني أحد الإخوة في درس مضى لما تكلمت عن بعض القواعد التي سلكها الأئمة وقرروها في أن العالم قد يغلط، يعني يجتهد في القول ولكن يخالف الحق، فهو معذور مأجور. صحيح، تذكرون هذا لما تكلمنا، وذكرت في هذا الحديث وغيره وبعض كلام أهل العلم، وأظني ذكرت أمرا عن الإمام ابن رجب أو لم أنقل. على كل حال، الإمام ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم عند شرحه لحديث أبي هريرة لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا إلى آخره ولا تدابروا، ذكر الكلام عن مسألة القطيعة والمهاجرة والهجرة والهجر، ثم قال: وها هنا أمر خفي ينبغي أن يتفطن له، وهو أن بعض العلماء يستفرغ وسعة اجتهادا في الوصول للحق ولكن يخالف الحق، فهو معذور مأجور بخلاف الأتباع الذين يوافقونه على ذلك مع علمهم بمخالفته للحق، وما كان ذلك منهم إلا لأن متبوعه قد قاله، فلو قاله غيره ما وافق عليه ولا ما والى ولا عاد عليه. فهؤلاء ليس لهم من الحكم والنصيب مثل ما المتبوع يعني العالم، فهم آثمون غير معذورين. أن أنقل معنى الكلام، ثم قال: فتفطن لهذا الأمر، تفطن لهذا الأمر، فإنه أمر مهم جدا. وقرر هذا أيضا الإمام ابن تيمية رحمه الله، وقرره أيضا شيخ شيوخنا العلامة الأمين الشنقيطي رحمه الله في الأضواء لما تكلم عن التقليد وبينها هنا، قال: مسألتان مهمتان فيما يتعلق بالتقليد، ومنها متابعة الأتباع لمتبوعيهم والفرق بين هذا وذاك. واضح؟ إيش يقول؟ إننا في زمن تطور فيه في زمن التطور وفيه زينة للبشرة فقد يخرج الرجال بشكل غير الأعور، يخرج الدجال ها بشكل غير الأعور حتى يفتن الناس. إيش يعني هذه مقولة؟ يعني بعضهم يقولها هذا، يعني هذا الكلام يعني سقوطه يغني عن إسقاطه بارك الله فيكم، يعني حكايته تغني عن الرد. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول، وهذا يقول تطور ما تطور، هذه المقولة ها يصلحون عينه بالتطور، يصلحون عمليات، يعني الله المستعان، نعوذ بالله من الخذلان. قال الإمام سهل ابن عبد الله التستري رحمه الله فيما نقله عنه الإمام ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، أورده الحافظ ابن حجر في التهذيب، قال ما أحدث أحد في العلم شيئا إلا سئل عنه يوم القيامة، ما أحدث أحد في العلم شيئا إلا سئل عنه يوم القيامة، فإن وافق السنة سلم وإلا فهناك العطب، فهناك العطب. أعد الجواب لأصحاب هذه المقولات البائرة. يا شيخ جزاك الله خيرا، الكتاب الذي قرأته ما اسم الكتاب والمؤلف؟ أصول السنة الإمام أحمد. هذا الفوائد، هذا الكتاب كتاب الفوائد للإمام ابن القيم. لا الصفحة طبعا هذه النسخة ليست نسختي، نسخة الإخوان، كلمت الإخوة جزاهم الله خير، لأني أذكر كلام الإمام ابن القيم هذا يعني مر علي، قلنا مناسب نقرأه على الإخوان، فإنها ليست نسختي هذه، لكن نسختهم، وهي موافقة، هذه الطبعة موافقة للنسخة التي عندي، هذه طبعة قديمة التي عندي طبعا في عام 1400 مطبوعة، تلك هذه بالصفحة على هذه النسخة صفحة 104 104. هل يجوز الاستهزاء بأهل البدع والضلال سواء فردا أو طوائف أو حال ذكرهم؟ تستهزئ بهم، أنت أظهر الحق ورد الباطل وبين العوارة في كلامه، أما استهزاء والسخرية يعني تمد لسانك ولا إيش تفعل؟ ما إيش الاستهزاء؟ إيش المقصود؟ هذه المسخرة؟ ما يجوز هذه المسخرة. أبين الكلام وأظهره وبين عوار ما عندهم من مقالة، نعم، ورد الباطل هذا بالحق والبرهان، وبين أن هذه المقالة مقالة فاسدة مهلهلة متهالكة، نعم، وإظهاره بطلانها وزيفها وهلاكها وانحرافها لا يعني هذا سخرية ولا استهزاء، هذا تنظير ووقوف على حقيقة المقالة وإظهار أمرها للناس، واضح؟ أما الاستهزاء بمعنى إيش؟ كلمة محتملة، يعني محتملة في عند قائلها، وإلا فالسب والشتم وليس هذا من الخلق الذي يتخلق به طالب العلم، ينبغي أن يبتعد عن مثل هذا. ما هي إيش؟ المؤاخذ، المأخذ، إيش العبارة؟ من البدع على الشيخ على العلامة الألباني كبار الإيمان، المؤاخذ، المؤاخذ هكذا أو المآخذ، يعني هذا يبغى له إملاء، لا بد يتعلم الإملاء. طبعا أهل البدع كما قلت لكم لهم نصيب في التحذير من العلماء في كل عصر ومصر، ولم يخلوا منهم، لا يخلوا من تحذيرهم وسفهم وطيشهم عالم من علماء للسنة قديم الزمن وحديثه، وهؤلاء يدندنون حول هذا العلم. أقول كلما ذر قرن البدع في عصر من العصور، وما ذر قرن البدع في عصر من العصور فعلاه سيف السنة إلا قطعه، سيف السنة والعلم، كما على الإمام عبد الله بن عباس لما ناظر الخوارج. صحيح في قصة مناظرة ابن عباس الخوارج كان نحو من 6000 كما هو عند الحاكم في المستدرك والبيهقي في الكبرى وغيره، صحيح هو واحد علاهم فقطع شبههم وعلائقهم. وهكذا الإمام أحمد أوذي في الفتنة، صحيح، وعلى كل هؤلاء دعاة السوء وعلماء السوء بماذا؟ بسيف العلم والسنة. وهذا الإمام ابن تيمية علاهم بماذا؟ بسيف العلم والسنة. وهذا الإمام محمد عبد الوهاب علاهم بسيف العلم والسنة، وهكذا أحفاده ومن صار على هذا السنن. وهذا الإمام عبد العزيز بن باز على رؤوس كثير من البدع بسيف العلم والسنة، ومن العلماء الذين على بسيف العلم والسنة على رؤوس البدع العلامة الألباني رحمه الله، والإمام الألباني رحمه الله غصت بمقالاته وكلماته المحررة الدقيقة حلوق أهل البدع، فكان شوكة في حلوقهم من التكفيريين الخوارج وأذنابهم وأفراخهم وأهل الأهواء والبدع بجميع صنوف معتزلة وغير ذلك وصوفية وغيرهم. صحيح حاصوا حيثة الحبر، فلما رد عليهم بالحجة والبرهان وأبان عوار ما هم عليه حاصوا هكذا وهكذا حتى يرمونه من هنا وهناك. جملة من الأغمار الجهلة الصغار، ولو كانوا كبارا في السن إلا أنهم صغار في العقل والحلم والعلم. نعم، فنالوا من هذا الجبل الأشم ظنا منهم أنهم سيؤثرون. وهذا يذكر بمقالة قالها قائلهم كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يصبها وأوهى قرنه الوعل. يا ناطح، نعم، الجبل العالي، ها، أشفق على رأسك لا تشفق على الجبل. يا ناطح الصخر العالي ليكلمه، أشفق على رأسك لا تشفق على الجبل، لن يتأثر. فهم يثورون ويدورون حول أن العلامة الألباني رحمه الله لما رماهم ووصفهم بوصفهم الحقيقي أنهم خوارج بعد موته وفي حياته، لكن على خفاء هناك في الكواليس وفي الأنفاق وفي الدهاليز السرية، نعم، وفي الكهوف، أخشى أن يكون بعضهم كان حتى قريبا من كهوف من المهدي المنتظر عند الرافضة، فتكالبوا هنا وهناك يذوقون ليلتهم. أيهم يقولها؟ هذا يرمي في هذا وهذا يرمي عند ذاك، مرجئة هكذا يذوقون منا من هنا من هنا. ما أن مات هذا الرجل إلا أظهروا وأخرجوا ما في بطونهم. العلامة الألباني علق على كلام ابن أبي العز الحنفي لما تكلم عن مسألة مرجئة الفقهاء في شرح العطحاوية وأن الخلاف لفظي، علق هناك قبل نحو أكثر من 40 عاما أو زيادة أو 50 سنة من إخراج الكتاب أن الخلاف حقيقي لا لفظي. واقرأوا كلامه المسطر العجيب في رسالته النافعة الذب الأحمد عن مسند الإمام أحمد فيما طعن به بعضهم بأن الإمام أحمد في الكتاب توجد أحاديث موضوعة وضع القطيعي وكذا وكذا بعض الكتاب المعاصرين، فكتب إليه الإمام أخوه الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله ليرد وليتكلم حول هذه المسألة، فما كان الشيخ أجاب وكتب حول هذه المسألة في الذب عن المسند، لكن الكتاب لم يخرج إلا بعد وفاة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله، وبين وفاة الإمام عبد العزيز بن باز وكتابة الإمام الألباني لمقدمة الكتاب 10 أيام، 10 أيام. فالشيخ عبد العزيز رحمه الله في أواخر شهر الله المحرم عام 20 و400 ألف من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، والشيخ الألباني كتب المقدمة في 8 أو 9 هكذا من صفر عام 1420، وذكر فيه ذلك ترحم على الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله. وهذا الكتاب المرسل للشيخ الألباني منذ عام 1405 مؤرخ، وصورة الخطاب موجودة أرفقها الشيخ، والجواب كذلك. ثم يأتي هؤلاء الصغار يتشبثون بكلمات، لا ندعي العصمة لا للألباني كما قلنا ولا لغيره، كغيره يصيب ويخطئ، لكن بناء القصور والعلال هذا ماذا يريدون منه؟ قالوا مرجئ في العقيدة. وأما في الحديث الآن هؤلاء المتحلقة السفهاء المتسلطين على العلم هذا الشريف، نعم يقولون حتى ما يعرف صحيح ولا يضعف، غير محدث. وجاء بعض الجهلة المتعصبة أصحاب المذاهب قالوا حتى ما عنده فقه، يعني غير فقيه وما وعقيدته منحرفة وغير محدث، ما لا كان يفعل هذا الرجل طوال هذا الدهر كله. يعني الإمام عبد العزيز بن باز وإخوانه والشيخ محمد بن عثيمين وسادات العلماء، سادات العلماء ما عرفوا هذا الرجل، وكان يلعب ولا كان يهدي بما لا يدري، لا فقيه ولا محدث ولا عقيدة سلفية. هذا من الظلم والجور والفجور، رحمك الله. الله يقول وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. يا أخي اتق الله، قل العدل بس، ما يعرف لا حديث، سفهاء صغار هواه سمعوا مقالة متقدمين ومتأخرين بدأوا يركضون خلفها لا يدرون على أي أساس بنيت هذه المقولة وما الذي يراد من ورائها. صحيح تجد الواحد الصغير يأتيك نظرات تأملات كذا، فأذن مؤذنهم وصاح صيحة ثم لم يصح بعدها. وهكذا أهل الهوى دائما يكبتهم الله جل وعلا، ولن يعدم أهل الحق من طاعن في أهل الحق وفي حملة العلم. فاتق الله يا عبد الله، وأمسك عن الخوض في أعراض العلماء هؤلاء ومن شاكلهم ومن كان على سنن أهل السنة وعلماء الملة، فإن الله عز وجل بالمرصاد. يقول الله جل وعز والله من ورائهم محيط. يقول أحببت طلب العلم وقراءة كثير من الكتب مع بعض الإخوة على المشايخ، ثم تكاسل الإخوة من التردد على المشايخ حتى بقيت لوحدي، فكلما جئت إلى الشيخ قال أحضر معك 2 أو 3، فما تعليقكم؟ قلت اصبر، ها العلم يحتاج إلى صبر، صبر، احرص على أن يأتي معك إخوانك، وإن لم تجد فأخبر الشيخ أنك لم تجد. ما كل شيخ يتحمل ما تحمله شيخنا يدرس واحد، ما كل أحد يتحمل هذا، أقول ما كل أحد يتحمل هذا. فاصبر وصابر وثق بالله جل وعز والجأ إليه وتضرع إليه، تجد السبل إن شاء الله أمامك ميسرة مسهلة بإذن الله تعالى.